وبدا المخيط المرقع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز هو مخيط. وان القميص المنسوج بدون خياط حرام، مع انه ما في خياط. وانظر الى هذه الكلمه كيف اوجبت الاشكال على الناس الان. الان ياتون الناس يستفتون يقول هل يجوز ان البس على المخرز؟ بناء على ايه؟ على فيها خياط. واضح؟ الكمر هذا اللي فيها خياط يجي يسالون عنه هل يجوز لبسه؟ لانه مخيط. فلو اننا بقينا على ما جاءت به النصوص لكلمنا من الاشكالات. يقول فضيلة الشيخ: حججنا او اعتمرنا بالنقل الجماعي ولم ينتبه السائق للميقات الا بعد ان تجاوزه بمئة كيلو، فرفض العودة اليه وواصل الرحلة حتى وصلنا الى جدة، فماذا علينا والحال هذا؟ الواجب على السائق ان يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فان نسي ولم يذكر الا بعد 100 كيلو كما قال السائل فان الواجب عليه ان يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات، لانه يعلم ان هؤلاء يريدون العمره او يريدون الحج، فاذا لم يفعل واحرموا من مكانهم اي بعد تجاوز الميقات ب100 كيلو فان عليهم على كل واحد فديه يذبحها في مكه ويوزعها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا من واجبات النسك سواء في حج أو في عمرة. وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها. وهذا يرجع إلى المحكمة إذا رأى القاضي من المصلحة أن يقول للسائق عليك قيمة الفداء التي ذبحها هؤلاء لأنك أنت الذي اعتديت عليه والنساء منك أنت. يقول: هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه خصوصا إذا كان لا يقدر على النوم إلا بذلك، وهل هو كتغطية الرأس؟ الصحيح أنه لا بأس أن يغطي المحرم وجهه وليس كتغطية الرأس، لأن رواة الحديث اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته ناقته لا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني اتفقوا على ذكر الرأس ولكنهم اختلفوا في ذكر الوجه، والأصل الحل وعدم التحريم حتى يقوم دليل على التحريم. فإذا غطى وجهه عن لفح الحر مثلا إن كان هناك حر، أو غطى وجهه عن النظر إذا كان ممن تغلبه نفسه فلا حرج عليه في ذلك، أو غطى وجهه عند النوم فلا حرج عليه في ذلك. يقطع المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، والقارئ أو المفرد أو المتمتع يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة عند شروع جمرة العقبة يقطع التلبية قبل الرمي.